يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج، باب الفوات والإحصار. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: إذا كان المحرم لم يشترط ثم حصل له حادث منعه من الإتمام، إن أمكنه الصبر رجاء أن يزول المانع ثم يكمل صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح. الصواب أن الإحصار يكون بالعدو ويكون بغير العدو كالمرض، فيهدي ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، هذا هو حكم المحصر. يذبح ذبيحة في محله الذي أحصر فيه سواء كان في الحرم أو في الحل، ويعطيها للفقراء في محله ولو كان خارج الحرم، فإن لم يتيسر حوله أحد نقلت إلى فقراء الحرم أو إلى من حوله من الفقراء أو إلى فقراء بعض القرى، ثم يحلق أو يقصر ويتحلل. من لم يستطع الهدي صام 10 أيام ثم حلق أو قصر وتحلل. الذي أحرم بالحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبا، كأن يكون المانع سيلا أو عدوا يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي، ولا يعجل في التحلل، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حيث مكثوا مدة يوم الحديبية للمفاوضة مع أهل مكة لعلهم يسمحون لهم بالدخول لأداء العمرة بدون قتال، فلما لم يتيسر ذلك وصمموا على المنع إلا بالحرب، وتم الصلح بينه وبينهم على أن يرجع للمدينة ويعتمر في العام القادم، نحر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هديهم وحلقوا وتحللوا. الذي أحرم ثم أصاب السيارة خلل وخاف أن يطول عليه المقام ويشق عليه، هذا يعتبر في حكم المحصر على الصحيح، وعليه دم، عليه أن يذبح أو ينحر هديا ويحلق ويتحلل إذا لم يصبر، إذا كان عليه مشقة في الصبر. لا شيء على المحصر سوى التحلل بإهراق دم يجزئ في الأضحية ثم الحلق أو التقصير، وبذلك يتحلل. الحلق يكون بعد الذبح ثم يتحلل ويعود إلى بلاده. إن كان المحصر قد قال في إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حل ولم يكن عليه شيء لا هديا ولا غيره. من لم يستطع الوقوف بعرفة من أجل المرض فعليه أن يتحلل بأعمال العمرة، وهي أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وعليه القضاء من العام الآتي مع فدية تذبح في مكة للفقراء إن استطاع ذلك. من قال في إحرامه بالعمرة: لبيك اللهم عمرة إن شاء الله، إن كان يقصد بها إن حبسه، يعني إن شئت يا رب إمضاءها، هذا قصده الاستثناء فليس عليه شيء. أما إن قال إن شاء الله من غير قصد فهذا يلزمه أن يعيد ملابس الإحرام وأن يذبح هديا ذبيحة ثم يحلق أو يقصر ثم يتحلل. من نسي حكم الإحصار أو لم يعرفه إلا فيما بعد فعليه أن يلبس ملابس الإحرام ويذبح هديه ويحلق أو يقصر ويحل من حيث بلغه الحكم. الاختيارات الفقهية.